لا تمس إلى الإسلام بصلة حتى يخرج المسلمين عن دينهم. فكان منشأ التشيع والرفض من ابن سبأ اليهودي. ونشأت فرق الشيعة بمختلف أسمائها وطوائفها من هذا الرجل عليه لعنة الله وعليه من الله لا يستحق. فهذا منشأ الروافض. وهذا يعني لم يعني يتوقف عند حد الرفض فقط، وإنما ظل الشيطان يسول لهؤلاء حتى يخرجوا في كل حين نحلا ومللا كافرة يلبسونها لباس الإسلام حتى يحرفوا دين الإسلام، وما مكنهم الله عز وجل إلا من التشويش فقط. فلم كتاب الله محفوظ بحفظ الله، وكذلك ما صح عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم محفوظ. وإن يعني حاول الكذابون إدخال الباطل في السنة بالأحاديث الموضوعة المكذوبة، ولكن الله يسخر الجهابذة من علماء الحديث حتى يبينوا أمرها، فيظل الإسلام محفوظا بحفظ الله. ولكن المشكلة ليست هذا، المشكلة فيمن يغتر بدعاوى هؤلاء. وكان من هذه الملل الكافرة التي خرجت من تحت عداء ضلال ابن سبأ ما تسمى الفرقة التي تسمى بالقاضيانية. وهي فرقة نشأت في خلال الاحتلال الإنجليزي البريطاني نعم لبلاد الهند المسلمة في أوائل القرن الميلادي السابق أو في آخر القرن الذي قبله. نشأت على يد رجل يسمى لمرزا غلام أحمد القادياني، وهذه النسبة هي إلى بلدة قاديان بالهند. وهذا الرجل كما ذكر عن نفسه إنه مغولي الأصل، وفي موضع آخر قال إنه فارسي الأصل، نشأ من سلالة فارسية. وإن صدق هذا يعني يبين لنا الارتباط بين دين المجوسية الفارسية الذي قامت عليه دولة إيران الحالية باسم التشيع، وهم في الأصل مجوس على دين الفرس القدامى المجوسية، ولكنهم ألبسوا لباس الإسلام باسم التشيع، وهو الذي أقام عليه الخميني دولته. وبين هذه القاضيانية يعني أغلب الملل الكافرة التي التصقت بالإسلام تجد أنها ترجع إلى الفرس المجوس، ويكون لها ارتباط بلا شك باليهود. فالأصل كان ابن سبا اليهودي كما بينا، هو الذي يعني أوعد إليه وأعطاه الفرصة لمثل هذا الضلال. فنشأ الميرزا غلام أحمد في هذه الأسرة، حيث كان أبوه خادما للاحتلال الإنجليزي ومواليا له، كان مواليا للبريطان في الهند ضد المسلمين. وتعلم غلام أحمد الفارسية في صغره كما بينا، وتعلم شيئا من العلوم الدنيوية العصرية، ثم بعد ذلك لما وجد أن الطيار في الهند يعني ضد النصرانية وضد الاحتلال بلا شك، كان يسعى هذا الغلام الفاشل لأن يكون له شأن، فادعى أنه يجري مناظرات مع النصارى لنصرة الإسلام، وللأسف لتفشي الجهل أيضا في وسط المسلمين في ذاك الوقت في هذه البلد انخدعوا به، ثم ادعى أنه سوف يؤلف كتابا يعني لا أذكر من 30 مجلدا أو يزيد أو يقل، وأنه يدعو المسلمين للتبرع لتأليف هذا الكتاب يفنش فيه كل شبه النصارى ويرد عليه. فمثلا بدأ المسلمون بفطرتهم في التبرع لهذا المخادع، فإذ به يصدر أول مجلد ثم الثاني ثم الثالث وليس فيه أي رد على النصارى، فإنما فيه تعظيم لنفسه وإظهار كراماته والدفاع عن الاحتلال الإنجليزي. فعلم بعض العقلاء أو علم العقلاء أنه عميل للاحتلال البريطاني الإنجليزي، وأن الإنجليز استخدموه كوسيلة لتشكيك المسلمين في دينهم ولإحداث القلاقل والفتن في وسطهم. فبدأ هذا المأفون المغبون بادعاء أنه هو المهدي المنتظر المسيح الموعود، وأعلن هذا وأنزل الكتب التي يعني تدل على هذا عنده، وأخذ يلبس على الناس أمر دينهم. فلما يعني اتبعه بعض الغوغاء وبعض من لهم مصالح مع الاحتلال البريطاني نحو هذا الذي يسمى بنور الدين، وكان يعني رجلا عصريا كما يقال بتعبير هؤلاء في هذا الوقت، يعني درس العلوم العصرية وصار متحررا على تعبير أيضا بعض الجهال في زماننا، صار متحررا من قيود الدين ومن قيود الكتاب والسنة، أو كأنه يقال أنه علماني، إنه علماني يعني لا دين له. فاستعان به كي يغزو هذه الطبقة، طبقة المفكرين والعقلانيين والعقرانيين، وبالفعل يعني صار له أتباع. فلما خولت شوكته ادعى أنه نبي، أنه نبي متبع، ثم تطور به الأمر حتى ادعى أنه أفضل من جميع الرسل والأنبياء، وأنه قد أتى بمعجزات لم يأتي بها من قبله ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ يدس العقائد المخرصة الباطلة كما حاول بولس النصراني أن يفعل في المسيح في دين المسيح. فكان من كذبه على الله عز وجل أنه قال إن الله يقول أنا أصحو وأنام، أنا أصحو وأنام وأجامع وألم، هكذا ينسب هذا الكفر إلى الله عز وجل. وأيضا ادعى كما بينا أنه هو الرسول المفضل عند الله، بل أخذ يحرف الآية التي تدل على ختم النبوة والرسالة بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ويقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فادعى القاضيانية أن خاتم هنا هي بمعنى الخاتم الذي للتزين، يعني وزينة الرسل الأنبياء، ليس آخر الرسل الأنبياء. وهذه طريقة الروافض في التفسير الباطني لكتاب الله، ولم يخرج عن عداءة الباطنية الروافض، هم فعلوا أشنع من هذا بكتاب الله في الدولة الإيرانية المأسونة. وأيضا ادعى أن جبريل عليه السلام ينزل عليه بالوحي، كما ادعى هذا أيضا المخرفون الروافض أن جبريل ينزل على أئمتهم وكان ينزل على فاطمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فكما ذكرنا يعني القاضيانية هي نحلة ملصقة من ادعاءات ابن سبأ اليهودي وكذلك من النصرانية، أراد أن يلصق النصرانية مع دين الرافضة ليخرج لنا دينا جديدا سماه القاضيانية وادعى له هذا هو الإسلام. فأيضا من كذباته أنه يقول إني أنا مريم نفخ الله في من روحي حتى ولد الإله، فهو الإله وابن الإله. هذا لما يعني بلغ به الضلال إلى ذروته، فكان في البداية هو المسيح المنتظر أو المهدي المبعوث، المهدي المنتظر المبعوث، ثم صار بعد ذلك نبيا متبعا، ثم صار أفضل من جميع رسل الأنبياء، ثم صار هو مريم، ثم صار هو ابن الإله أو هو الإله. هذه خطوات الشيطان، ولقد حذر الله من اتباع خطوات الشيطان وقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وادعى أنه هو المعني بقوله تعالى ومريم التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، ادعى أنه هو المقصود بهذه الآية. هذا أيضا يجري على سنن الباطنية الروافض في تفسير كتاب الله، الشيعة الروافض. و أيضا ادعى أن بلدة قاديان أفضل من مكة والمدينة، وأن مسجد نحلته الضالة مسجد القاديانية بقاديان الصلاة به أفضل من المسجد الحرام ومن المسجد النبوي والمسجد الأقصى، كما يدعي الروافض أن كربلاء أفضل من مكة والمدينة. الشيعة الروافض الخميني وشيعته الكذبة الفجرة يدعون أن كربلاء أفضل من مكة والمدينة، ويتمنون اليوم الذي يهدمون فيه المسجد الحرام والمسجد النبوي. وأخذ يذكر الكرامات الكاذبة والمعجزات الكاذبة التي ثبت كذبوه فيها في حياته، هل كلما ادعى معجزة كذبه الله فيها أمام أعين الناظرين على الملأ، يعني ثبت كذبوه على الملأ. ورغم هذا يعني من ابتلاء الله من فتنة الله بابه كان يتبعهم البعض، وذلك لأن الكفار من النصارى ومن اليهود كانوا يمدونه بالمال ويمدونه بالإمكانيات التي استطاع بها أن ينشر ملته الكافرة. وحتى الآن القاديانية مركز في دولة اليهود في حيفا، وقد زاره قريبا رئيس الدولة اليهودية، قد يكون في رمضان أحد الأعوام السابقة، وودت لهم إذا إفطار، وهم يدعون أنهم يوافقون المسلمين في الصلاة وفي الصيام وهم ليسوا كذلك كما يدعى الروافض هذا من باب التقية والتدليس. هنا يعني كما ذكرنا يدعون أن الله قال أنا أصح وأنام، وأيضا يكذبون على الله أنه قال وأنا أصلي وأصوم وأجامع النساء، يقولون هذا عن الله عز وجل. يعني وبلغ الضلال بهذا الرجل مبلغا عظيما، حتى اجتمع علماء الهند وغيرهم من علماء المسلمين في ذاك الوقت على كفر هذه النحلة الضالة القاديانية، انهم ليسوا من الاسلام في شيء. هذا الاجماع المسلمين كلهم، حتى الفرق الضالة التي هي من اهل القبلة من اشاعرة او من ماتريدية او من معتزلة او من حزب الاخوان، حتى من اخوان او تبليغ، اجمعوا على كفر هذه الفرق القاضية. فحسن البنا كان له مقال نشر في مجلة المنار التي كان يرأسها محمد رشيد رضا، يبرهن فيه على كفر القاضيانية، ويدعو الأزهر شيخ الأزهر في ذاك الوقت إلى طرد طالبين من الطلاب التحق بالأزهر على هذه الملة القاضيانية. فحتى حسن البنا وحتى وكذلك أبو الأعلى المولود زعيم الجماعة الإسلامية في الهند أيضا له مؤلف يبين فيه ضلال وكفر القاديانية. فكل الفرق المنحرفة عن السنة الذين هم ما زالوا في دائرة أهل القبلة من هذه الأحزاب المعاصرة وعلى رأسها حزب الإخوان المفسدين المفلسين من السنة، أجمعوا على كفر القاديانية بداية من رئيسهم ومن مؤسسهم حسن البنا الصوفي المعتزلي. و وكان موت هذا الرجل آية ومعجزة تدل أيضا على كذبه. فلما اشتد عليه علماء الهند أخذوا يعني يبينون ضلاله في الصحف وفي الكتب وفي كل المنتديات، وكان أشدهم عليه العالم الهندي الشيخ ثناء الله، وكان من أفاضل علماء الهند في ذاك الوقت. يعني جره الشيطان إلى حتفه، يعني جر الشيطان الغلام أحمد إلى حتفه، فقال أو فأنزل مقالا في إحدى الجرائد يطالب الشيخ ثناء الله بأن يباهله، يعني يقول إن كنت لست نبيا ولست رسولا فيفعل الله بي ويفعل، وأموت أو أقتل أو أهلك بأشد أنواع الهلاك، وإن كان ثناء الله هو الكاذب فيفعل به هذا. التي تسمى بالمباهلة. وتمت هذه المباهلة ولم يمر عام عليها إلا وهلك هذا الكاذب المتنبي الكاذب بأشد أنواع الهلاك، فأصيب بطاعون الكوليرا وبالوباء الشديد حتى يعني صار مجنونا يهدي، وظل يعني على فراش المرض في أسوأ الحالات، ثم مات حتف أنفه في داخل المرحاض وفي داخل الخلاء بيت الخلاء في أسوأ وأشنع أنواع الموت، فصار عبرة لكل معتبر. وظل الشيخ ثناء الله حيا بعده 40 سنة يدافع عن الإسلام وعن السنة ويبين ضلال هذه النحلة وغيرها، ويبين ضلال هذه النحلة ويبين ضلال غيرها من النحل الباطلة. وبهذا كانت نهاية هذا المتنبي الذي ادعى النبوة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري ومسلم أنه قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، وإنه لا نبي بعدي، ولكن الخلفاء، فتكثر الخلفاء، يعني أن الله سبحانه قد عوض هذه الأمة عما كانت بني إسرائيل بالخلفاء، هم الذين يسوسون الناس بدلا من الأنبياء الذين كانوا يسوسون الناس في زمن بني إسرائيل. وكذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، فالذين يخلفون الرسول في تبليغ الرسالة وفي العلم هم العلماء، العلماء ورثة الأنبياء. بارك الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، وقد عجبت أشد العجب عن هذا الخبر الذي تواتر عن شيخ الأزهر الحالي، من أنه قد أجاز وقرض ثلاثة كتب لهذه الفرقة الضالة القاضيانية، وأجاز أن تطبع بمطبعة السعادة التابعة للأزهر، بل كتب تقريبا ومقدمة لهذه الكتب. وكان من هذه الكتب كتاب الإسلام، والذي قال فيه أو قال في مقدمته تقريبه الشيخ الأزهر كما نشر هذا في أكثر من جريدة، وصار يعني معروفا على هذه الشبكة التي تسمى بالإنترنت، قال شيخ الأزهر: اطلعت على كتاب الدين الإسلامي للعلامة مولانا محمد علي رحمه الله وطيب ثراه، وقد لمست في هذا الكتاب النفيس الإخلاص وصدق العقيدة والعلم النافع، وأسأل الله عز وجل أن يكون الكتاب العلمي والجليل في ميزان حسنات سيادته. فالمرء صدق ما قاله شيخ الأزهر. محمد علي هذا صاحب هذا الكتاب وكان من أتباع ميرزا غلام أحمد ومن الذين نصروا رحلته الضالة في الهند في زمان ميرزا غلام أحمد. ولما يعني وصل الضلال هذا الرجل ميرزا غلام أحمد إلى مبلغه الذي يعني جعل الأغلب ينفضون من حوله خشيت بريطانيا أن تفسد خطتها وأن تضيع الأموال التي بذلتها في نصر هذه النحلة الضالة، فأرادت أن تلمعها قليلا فتواطأت مع محمد علي هذا على أن يدعي أن ما كان قد ادعاه ميرزا غلام أحمد من النبوة ومن الرسالة ومن أنه كان له كتاب يضاهي القرآن وأيضا من دعاوى هذا المأفون أن الله أنزل عليه كتابا سماه بالكتاب المبين يضاهي القرآن كما قال سبحانه يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون كما قال سبحانه ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال يوحى إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فتواطأ محمد وعلي هذا مع الإنجليز على أن يخرج إلى الناس ويقول لهم إن الميرزا غلام أحمد ليس نبيا وليس رسولا أن هذا من الكذب عليه وإنما هو مجدد فقط لملة الإسلام حتى يدخلوا القاضيانية مرة أخرى إلى بلاد الإسلام بثوب جديد. وألف هذه الكتب التي قدم لبعضها شيخ الأزهر هذا الدين الإسلامي الذي حاول أن يلمي فيه الملة القاضيانية وأيضا يعني لم تخلو من الضلال ومن الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنه حذف بعض الأشياء فقط التي كانت السبب في انصراف الكثير من العقلاء عنه نحو ادعاء النبوة ورسالة. ورغم هذا لهذا الرجل محمد علي في مواطن أخرى كلام آخر فيما نقله العلامة إحسان إلهي ظهير رحمه الله في كتابه عن القاضيانية يؤكد فيه أنه يعتقد نبوة الميرزا غلام أحمد وأنه كان رسولا نبيا. فمن هذه المواضع التي نقلها الشيخ إحسان إلهي ظهير أن هذا الرجل قال محمد علي الذي ألف كتاب الدين الإسلامي الذي قدم له الشيخ الأزهر هداه الله قال نحن الخدام الأولون لحضرة المسيح الموعود ونحن نؤمن بأن حضرته كان رسول الله الصادق الحق وأرسل لإرشاد أهل هذا الزمن وهدايتهم كما نؤمن أنه لا نجاة إلا في متابعته كما نشر هذا في جريدة قاضيانية لاهورية صادرة في اليوم السابع من سبتمبر للعام 13 بعد السنة. وأيضا قال إن كان موسى نبي الله وعيسى رسول الله فغلام أحمد نبي ورسول لأن العلامات التي عرفنا أنبياء الله توجد جميعها في حضرة غلام أحمد قادياني فداه أبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وفي الموضع الذي كذب فيه قال إننا لا نعتقد أن غلام أحمد كان نبي الله ورسوله بل نعتقد انه كان مجددا ومصلحا. وفي نفس العام العام الثالث عشر بعد التسعين قال هذا وقال هذا. فهذا الرجل محمد علي انشأ فرعا جديدا للقاديانية، وبهذا انقسمت القاديانية الى القاديانية الام والى القاديانية اللاهورية نسبة الى لاهور الكائنة بغرب باكستان او باكستان الغربية، ونسبت الى محمد علي هذا اللاهوري. يعني نحن لا ندري كيف بلغ الامر بشيخ الازهر الى هذا الحال. والاعجب من هذا انه نشر في بعض هذه الاخبار ان المسؤولين في الازهر امروا بتوزيع هذه الكتب على الوعاظ التابعين يعني للازهر او لوزارة الاوقاف على مستوى الجمهورية، كتب القاضيانية التي حرفت الاسلام. فيعني نسأل الله عز وجل ان يرد هؤلاء الى الحق، وان يوفق ولاة الامر في هذه البلاد الى ان يتخذوا القرارات الحاسمة لمنع ضلال هذه الطائفة. هم يعلمون ضلالها ويعلمون انها ليست من الاسلام، ولكن لا ندري يعني كيف يعني مرر هذا الامر وكيف مررت هذه الكتب. وللأسف يعني صار امثال هؤلاء امثال شيخ الازهر وهذا المفتي الحالي حربا على الاسلام الحق وحربا على السنة واهلها للأسف. هم ليسوا يعني من ولاة الامر الذين لا يتكلم عليهم على المنابر كما بينا هذا في الخطبة قبل السابقة. فهم ليسوا يدخلون في ولاة الامر الممكنين الذين اليهم السلطان حتى لا تبين مساوئهم على المنابر. انما هم نعم لهم ولاية تابعة لولي الامر في هذه البلاد، ولكن هذه الولاية هي ولاية مقلبينية لا تدخلهم في حيز ولاة الامر الذين لا تذكر مساوئهم على المنابر. ليس لهم سلطان وليس لهم شوكة وليس لهم اي شيء الا باذن ولي الامر الذي له السلطان. فنحن نحذر اخواننا من هذا الضلال، ونرجو ان يسعى كل واحد منا الى بيان ضلال القاديانية للمسلمين حتى لا ينتشر ضلالهم في وسط المسلمين دون ان يشعروا كما فعل الشيعة الروافض. فالكل يسعى الان لنصر ضلاله تحت عبائة للأسف الأزهر الشيعة الروافض والطريقة العزمية الشيعية والآن القاديانية يسعون لنشر ضلالهم في هذا البلد. نسأل الله أن يكف شرهم عن مصر وعن بقية بلاد الإسلام. يعني هذا ما تيسر، فنسأل الله أن نكون قد وفقنا لأداء هذه الأمانة في بيان ضلال هؤلاء، وأن ينفعنا بما سمعنا وأن يوفقنا الى ان نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. فيعني الذي ارجوه من الجميع انه يؤدي ما عليه من بلاغ الحق على قدر ما اتاه الله من العلم والفهم. فبيان الحق للناس وتبليغ هذا الحق للناس ليس مهمة الخطباء فقط او العلماء او طلب، بل ان الكل له نصيب على قدر علمه. اذا علم آية او حديثا فليبلغه الى زوجه الى اهل بيته، اذا علم شيئا من العلم النافع فليبلغه، اذا علم ضلالا فليحذر منه وليبين على قدر ما اتاه الله من العلم، ويعزو الى العلماء ويعرف الناس بالعلماء حتى يربط الناس بعلماء السنة حقا، وبهذا تكون النجاة لهذه الامة. فنسأل ان يوفقنا الى هذا وان يجنبنا الضلال والهوى بكل صوره. وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم.